لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية. دعونا نتذكر ما درسناه قبل. الكلمة العربية اسم وفعل وحرف، والاسم يتميز بالجر والتنوين والندى وعل والإسناد، والفعل نعرفه بأنه يسبق بقد أو السين أو سوف أو التاء المتحركة أو التاء الساكنة. الماضي من الأفعال نعرفه بالتاء الساكنة أو المتحركة، ذهب ذهبت ذهبت. والمضارع من الأفعال نعرفه بأنه يسبق بالسين أو سوف. سوف نشرح علامات الإعراب، أو سنشرح علامات الإعراب، أو يسبق بحروف النصب والجزم لأنه لا ينصب من الأفعال ولا يجزم إلا المضارع. الأمر نعرفه بمجموع علامتين يدل على الطلب، ويمكن أن تلحقه ياء المخاطبة. فأقول مثلا اذهب، هذا فعل أمر لأنه دل على الطلب بنفسه بذاته، ويقبل ياء المخاطبة فنقول اذهبي يا فاطمة. بدأنا ننتقل إلى البناء والإعراب. فكلمات في اللغة مبنية أن يثبت آخرها على حركة من الحركات، لا تتغير هذه الحركة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. فكلمة هؤلاء رأينا أنها مبنية على الكسر، ونحن مبنية على الضم، والآن مبنية على الفتح، وهذا اسم مبني على السكون. فقلنا إن البناء له أقسام: بناء على الضم، بناء على الفتح، بناء على الكسر، بناء على السكون. ما الذي يبنى من الكلمات العربية؟ الحروف كلها مبنية. الأسماء بعضها مبني وغالبها معرب. ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة بعض الأسماء المبنية دائما كالضمائر، أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، الأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، ما ركب من الأعداد تركيب 11، وما شابهت هذا التركيب في الظروف مثل صباح مساء وبين بين. كذلك أيضا يبنى دائما أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وأعلام المؤنث على وزن فعالي، وعيب المؤنث عيب الأنثى على وزن فعالي: يا لكاعي يا لآمي. ما ختم من الأعلام بكلمة ويه بحروف ويه مثل سيبا ويه فإنه يبنى على الكسر. أما الإعراب، الكلمة يتغير آخرها كلما تغيرت العوامل الداخلة عليها. فكلمة محمد في سياقات مختلفة تجدها محمد ومحمدا ومحمد، إذن هي معربة. والإعراب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. الإعراب الظاهر لا يمنع من ظهوره مانع، الإعراب المقدر موجود لكن منع مانع من ظهوره كالتعذر والثقل واشتغال محل الإعراب بحركة أخرى كحركة المناسبة أو حركة حرف الجر الزائد. الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، يشترك الاسم مع الفعل المضارع في الرفع والنصب، وكل منهما يختص بنوع من الإعراب. فالاسم يختص بالجر، والفعل المضارع يختص بالجزم. اليوم إن شاء الله تعالى نلتقي مع هذا الدرس على معرفة علامات الإعراب. الإعراب الذي هو الرفع له علامات، والنصب له علامات، والجر له علامات والجزم له علامات. فهنا سيدرس المصنف رحمه الله تعالى علامات الإعراب. علامات الإعراب المصنف رحمه الله تعالى له طريقة في دراسة هذه العلامات. يقول الضمة والضمة علامة الرفع، وينوب عنها الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم. دعونا سنرجع إلى المؤلف رحمه الله تعالى في طريقته في شرح هذه العلامات، لكننا نرى أن شرح هذه العلامات بالطريقة التي سنشرحها سيكون أجمع وأفيد إن شاء الله تعالى. وبعد دراسة العلامات نعود إلى ما يقوله المصنف رحمه الله تعالى: الضمة، مواضع الضمة، الواو، مواضع الواو، الألف، مواضع الألف. باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب هذه العلامات منها ما هو أصلي فنسميه علامات أصلية، ومنه ما ينوب عن هذه العلامات الأصلية فنسميها علامات فرعية. فالعلامات الأصلية عندنا الإعراب رفع، يعني نستطيع أن نقول في الرفع، في النصب، في الجر، في الجزم. هذه هي أقسام الإعراب أو أنواع الإعراب: رفع ونصب وجر وجزم. العلامة الأصلية في الرفع الضمة، والعلامة الأصلية في النصب الفتحة، والعلامة الأصلية في الجر الكسرة، والعلامة الأصلية في الجزم السكون. مثل لذلك، هاتي أمثلة. نقول نعم، لو قلنا زيد يقوم، هذا اسم معرب وهو مرفوع لأنه مبتدأ، فما علامة الرفع؟ الضمة. الضمة علامة الرفع وهي علامة أصلية. يقوم فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع، علامة الرفع الضمة. الفتحة في حالة النصب، فتقول إن زيدا لن يقوم. أعرب كلمة زيدا، إنها وقعت اسما لإن، وإن حرف ينصب اسمه فهو منصوب. ما علامة النصب؟ الفتحة. هذه علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة أصلية. الفعل يقوم، هذا مضارع، سبق بلن وهو حرف من حروف نصب المضارع. يقوم نقرأه هكذا: إن زيدا لن يقوم. لن يقوم، ما علامة نصب هذا الفعل؟ الفتحة على آخره يقوم، وهي علامة أصلية. وانتبه، عندما تسأل ما علامات الإعراب، يعني بعض الطلاب يقول الضمة، حين يسأل عن العلامات الأصلية يقول الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذا كلام غير دقيق. ربما يصلح أن تقول الضمة، الضمة لأنها لا تستعمل إلا في الرفع، لكن الفتحة تستعمل في النصب، وتستعمل علامة فرعية في جر الممنوع من الصرف، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والكسرة علامة أصلية في الجر، وتستعمل علامة نصب جمع المؤنث السالم، يبقى إن سئلت ما العلامات الأصلية؟ تقول الضمة في حالة الرفع، ولا يلزم أن تقول في حالة الإيه؟ الرفع، لأنها لا تستعمل إلا في حالة الرفع. لكن هنا يحسن بك أن تقول الفتحة في حالة النصب علامة أصلية، لأننا إن شاء الله تعالى ترى أن الفتحة علامة لإعراب آخر غير الإيه؟ غير النصب. إذا تقول الفتحة في حالة النصب علامة أصلية، والكسرة في حالة الجر علامة أصلية. ما الذي يجر؟ الأسماء. لاحظ هنا أننا مثلنا باسم وفعل، لأن الاسم والفعل يشتركان في الإيه؟ في الرفع. وهنا مثلنا باسم وفعل لأنهما يشتركان في إيه؟ في النص. في الجر هنا سوف نمثل بإيه؟ باسم فقط، لأنه لا يجر إلا الأسماء. فلو قلت مثلا في دروس العلم أجور كثيرة، وطلب منك قراءة دروس، سوف تقرأها هكذا في دروس سي، لأنها مسبوقة بحرف الجر، ودروسي اسم مجرور بفي وعلامة جره الإيه؟ الكسرة. ودروسي العلم، هذا أيضا تتعلم أن هذا مضاف إليه مجرور، تقول العلم في دروس العلم، فهذا مجرور بالكسرة لسبقه بحرف الجر، وهذا مجرور لأنه مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره الكسرة. طبعا الجر بالحرف والجر بالإضافة هذه دروس ستأتي إن شاء الله تعالى، إنما نحن نقول لك هذه الكسرة رمز، يرمز لماذا؟ يرمز إلى أن هذه الكلمة مجرورة، وهذا رمز يدل على أن هذه الكلمة مجرورة. في الجزم سوف نمثل بالفعل المضارع فقط، لأن الجزم من علامات الإيه؟ من علامات الفعل المضارع، يعني لا يجزم، أقصد يعني من خصائص الفعل المضارع أنه لا يجزم إلا المضارع. فلو جئنا مثلا بإيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا فعل مضارع، نعم سبق بلم، نعم وهي حرف من حروف الجزم، فهو مجزوم. ما علامة الجزم؟ السكون. مثله يولد مجزوم وعلامة الجزم السكون، لم يكن مجزوم وعلامة الجزم السكون. وهنا يحسن بنا أن نقول إن الفعل يكون هذا جزم بالسكون عندما سبق بإيه؟ بلم، فالتقى ساكنان الواو هذه والنون بسبب الجزم بلم، واللغة ليس فيها ساكنان يلتقيان، ولذلك سوف تحذف هذه الواو منعا أو تخلصا من التقاء الساكنين، يصير الفعل إيه؟ لم يكن. إذن نقول علامات الإعراب الأصلية، سنرفع بالضمة وننصب بالفتحة ونجر بالكسرة ونجزم بالإيه؟ بالسكون. ما في هذا سهل؟ سهل. أما العلامات الفرعية، كل علامة من العلامات الأصلية ينوب عنها إيه؟ غيرها، هذا سيدرس بالتفصيل إن شاء الله تعالى. اللي هو الضمة ينوب عنها الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، الفتحة ينوب عنها الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، الجر بالكسرة وينوب عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم، الجر نجر بالكسرة، نجر المثنى بالياء، نجر جمع المذكر السالم بالياء، نجر الأسماء الخمسة بالياء، نجر الممنوع من الصرف بالفتحة. في الجزم نحن نجزم بالسكون، لكن أحيانا نجزم بحذف حرف العلة أو بحذف الايه النون. إذا كانت علامة الرفع هي الضمة، وعلامة النصب هي الفتحة، وعلامة الجر الكسرة، وعلامة الجزم السكون، فهي علاماته أصلية. فإن كانت العلامة في الرفع غير الضمة فهي علامة فرعية، وإن كانت في النصب غير الفتحة فهي علامة فرعية، وإن كانت في الجر غير الكسرة فهي علامة فرعية، وإن كانت في الجزم غير السكون فهي علامة فرعية. يهمنا أن نعرف ما الذي يعرب، مر علينا ما الذي يعرب، الأسماء ما عدا بعضها، والمضارع إذا خلى آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. سنشرع الآن إن شاء الله تعالى في بيان المعربات وعلامات الإعراب. المعربات، المعربات أسماء وأفعال مضارعة لم يلحقها نون النسوة أو نون التوكيد. لأن رجع تاني وانت بقى تبقى تسمع. المعرب من الأسماء، برضو الحتة دي تقطع، علامات إعراب الأسماء، هتبدأ من هنا. لا طيب، علامات إعراب الأسماء، الكلمات المعربة أسماء معربة وأفعال مضارعة معربة. فسوف نأخذ أولا علامات إعراب الأسماء. الاسم هذا إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا. فإعراب، إعراب المفرد وجمع التكسير إعراب المفرد وجمع التكسير مما يصرف ولا يمنع من من الصرف، يعني المفرد المصروف وجمع التكسير المصروف، مصروف ممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين، وهناك عندنا كلمات عربية تمنع من التنوين لعلة أو لعلتين، وهذا درس عندنا إن شاء الله سيأتي اسمه الممنوع من الصرف. فقد يكون المفرد ممنوعا من الصرف، وقد يكون جمع التكسير ممنوعا من الصرف، هذا لا نتكلم عنه الآن. نحن نتكلم الآن عن مفرد ليس ممنوعا من الصرف، وعن جمع تكسير ليس ممنوعا من الصرف. قل لي ما المفرد؟ اسم دل على واحد أو واحدة. طيب ما جمع التكسير؟ إذن عندنا المفرد ما هيته؟ ما دل على واحد أو واحدة. طب ما جمع التكسير؟ جمع التكسير، جمع التكسير هذا يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير مفرده. هذا شيء طيب، لكن مثل لنا المفرد الكتاب، السورة من القرآن، العلم، الوفاء، الشجرة. لاحظ معي أن هذه أسماء، وأن كل اسم منها دل على إيه؟ على مفرد، دل على مفرد. جمع التكسير كلمة تدل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين بتغيير مفرده. قلم، لاحظ معي قلم. اجمع هذا، يعني عندي قلم وقلم وقلم، نقول هذه أقلام. لاحظ الفرق بين المفرد وبين الجمع. هل ظل المفرد سليما؟ تكسر المفرد، ومن هنا يقولون جمع تكسير، لأن صورة المفرد تغيرت. قا صارت ساكنة وسبقت بهمزة، اللام مفتوحة كما هي، لكن زدنا إيه في الصيغة إيه؟ ألفا. فلقد ولذلك يعني هناك تفصيلات في علم الصرف تجمع التغيرات التي حدثت في المفرد عندما جمع جمع إيه؟ تكسير. ونحن نقول يعني هذه إنما تلحظ أكثر مما إيه؟ تحفظ. فلو قيل لك قلم صارت أقلام، التغير هنا بماذا؟ نقول التغير هنا بالزيادة، لأن زدنا إيه؟ ألفا. وتغير أيضا تغير في بنية الكلمة، لأن القاف المفتوحة صارت إيه؟ صارت ساكنة، زدنا الهمزة والألف وسكننا الإيه؟ القاف. طيب، كتاب جمعه إيه؟ سهل أن تقول هذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب، فهذه إيه؟ كتب، كتب، كتب. أما الحرف الأخير هذا فيخضع للإعراب رفعا ونصبا وإيه؟ وجر. كتاب، الزيادة هنا، التغير هنا حدث بماذا؟ حدث بالنقص، لأن المفرد فيه ألف فنقص الجمع إيه؟ هذا الألف. ثم إن الكاف الأولى مكسورة والتاء مفتوحة، فالكاف الأولى ضمت، الكاف ضمت والتاء إيه؟ ضمت. كتب، يبقى هذا جمع دل على أكثر من اثنين بتغير حدث على المفرد، يا إما بالزيادة أو بالإيه؟ بالنقص، أو بتغير في بنية الإيه؟ الكلمة. أعطي الفقير رغيفا، رغيف، فنقول حاجته أكثر، حاجته إلى الأرغفة أكثر من أن تعطيه رغيفا. أعطيه إيه؟ رغيفين، لا حاجته أكثر من أن يحتاج إلى رغيفين. أعطيه إيه؟ أرغفة، أرغفة. لاحظ معي أن المفرد رغيف، فقد نقص المفرد هذه الياء وزيد في الجمع هذه الهمزة، والراء المفتوحة صارت ساكنة وحذفت الياء، وجاء في آخره تاء أرغفة. فهذا جمع نسميه جمع للتكسير. نحن الآن سوف نتعامل مع إيه؟ مع علامات إعراب المفرد وجمع التكسير. إذا وقع في الجملة كلمة مفردة أو كلمة مجموعة هذا النوع من الجمع، فكيف نعرب؟ كيف نعرب؟ نقول فاعل مفعول، هذا لم تدرسه أنت الآن، أنت لا تدرس الآن مواقع الكلمات التي سميناها الوظيفة النحوية للكلمة. ولكن لو كانت الكلمة مرفوعة ستقول هي مرفوعة، علامة رفعها ماذا؟ تنطقها بضمة أم بأي شيء؟ نحن نتحدث الآن عن العلامات، وطبعا من أهدافنا في هذه الدروس أن تعود لسانك على الصواب. فنقول مثلا هذا طالب، الكلمة مرفوعة فضممت الكلمة لأنها ترفع بالإيه؟ ترفع بالضمة. يسر الله لنا ولكم علامات إعراب المفرد وجمع وجمع التكسير. يعربان بالعلامات الأصلية في الرفع. سنرفع المفرد وعلامة الرفع الضمة، ونرفع جمع التكسير وعلامة الرفع الضمة، وننصب في النصب، ننصب وعلامة النصب الفتحة، ونجر وعلامة الجر الكسرة. إذن يمكن القول بأن المفرد وجمع التكسير المنصرف علامات إعرابهما أصلية، لأنهما يرفعان بالضمة ينصبان وعلامة النصب الفتحة، يجران وعلامة الجر الكسرة. لكن بالمثال يتضح المقال. بالمثال مثل، نقول نعم نمثل لمفرد فنقول هذا رجل، رجل كلمة مفردة، رجل مفرد دل على واحد، ووقع هنا خبرا والخبر مرفوع، يقول لك انطق هذه الجملة، تقول هذا رجل، رجل طبعا الوقف عليها بالسكون، هذا رجل، لكن لو وصلت تقول هذا رجل وهذه امرأة، هذا رجل، أعرب رجل، سوف نقول هذا خبر والخبر مرفوع وعلامة رفعه. أنا أضع لك نقطا وأنت تكمل، تقول علامة رفعه الكلمة مفرد، والمفرد حين يرفع يرفع وعلامة رفعه الضمة، فسنقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب ماذا لو قلت هذا، هذه أنثى، هو نفس الموقع الإعرابي، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا؟ أنثى منع من ظهورها التعذر لأنها اسم مقصور. إذن الضمة سواء كانت ظاهرة أو كانت مقدرة هي علامة أصلية يرفع بها المفرد كما ترى، ويرفع بها جمع التكسير. نكتب المثال هنا حتى يتضح. أقول هؤلاء رجال، هذه الكلمة خبر، خبر والخبر مرفوع، ما علامة الرفع؟ تنتظر، تقول رجال جمع تكسير، وجمع التكسير يرفع وعلامة رفعه الضمة، تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم إن الضمة هنا ظاهرة لأنه لم يمنع من ظهورها من ظهورها مانع. لو سألنا بما يرفع المفرد وجمع التكسير، يرفعان وعلامة رفعهما الضمة. طب أنا سائلك هل هذه علامة أصلية أم علامة فرعية؟ يعني لو قيل لك هذا رجل، هات معربا، هات معربا، لا تتضايق من كسر الفعل هاتي دون إشباع، يعني إحنا نقول الأنثى هاتي بياء مخاطبة، لكن الفعل هذا مبني على إيه؟ على الكسر، مبني على الكسر، فيقال للرجل هاتي ما عندك أيها الشاعر، هاتي ما عندك، ويقال للأنثى هاتي ما عندك يا فاطمة. فلو قيل لك هاتي معربا بعلامة أصلية، نقول رجل لأنه مرفوع هنا وعلامة رفعه الضمة. بما ينصب المفرد وجمع التكسير؟ ينصبان وعلامة نصبهما الفتحة. فنقول إن الغلام نشيط. كلمة الغلام هنا اسم لإن، وإن حتى تدرس بابها تنصب الاسم، فهذا منصوب بإن. وعلامة النصب ماذا؟ نقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه أكمل. تقول الغلام هذا مفرد، وعلامة نصب المفرد الفتحة. إذن نقول علامة نصبه الفتحة، والفتحة هنا ظاهرة لأنه لم يمنع من ظهورها مانع. لو قلت إن الغلمان نشيطون أو نشطاء. الغلمان، غلمان، غلمان هذه مفرد أم مثنى أم جمع؟ هذا جمع. المفرد غلام صار غلمان، هذا جمع. ما نوعه؟ جمع تكسير، وهو منصوب بإيه؟ بإن. كيف تنطق هذه الجملة؟ كيف تقرأ هذه الجملة؟ إن الغلمان نعم هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نستنتج من هذا أن المفرد وجمع التكسير ينصبان وعلامة نصبهما الفتحة، ظاهرة كانت أو مقدرة، وهي علامة أصلية. نجر، تقول سلمت على الرجل، على حرف جر، والرجل اسم مجرور بعلى. ما علامة الجر؟ تقول هو مفرد، والمفرد يجر بالكسرة، وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد، وهذه الكسرة إيه؟ ظاهرة. فإن قلت مررت بالرجال وهم يعملون، تقول بالرجال، الباء حرف جر، والرجال اسم مجرور بماذا؟ بالباء. وعلامة جره ماذا؟ علامة جره الكسرة. نظرت فوجدت كلمة الرجال جمع تكسير، فقلت الرجال بالكسرة. إذن المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف يعربان بعلامات أصلية، فيرفعان وعلامة الرفع الضمة، وينصبان وعلامة النصب الفتحة، ويجران وعلامة الجر الكسرة. مفهوم هذا؟ افهم هذا ينفعك الله سبحانه وتعالى به، حتى يعني نستكمل إن شاء الله تعالى في درس مقبل، في درس مقبل إعرابات بقية الأسماء المعربة. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.